فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إذا أرسل لي أحدهم رسالة بالجوال وفيها سلام، فهل يجب علي أن أرد السلام؟ إيه نعم، إذا بلغك تسليمه فرد عليه. نعم.